من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين استكمالا لمصر لحظة بلحظة ونافذتنا المتجددة كل يوم سبت خلال هذا التوقيت لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور. أهلا بك أستاذ ميادة. فريق العمل يقدم لك كل تقدير وكل تحية. زميلي رافت موسى على هندسة الصوت انضم إلينا الآن بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها من الخامسة والنصف صباحا وحتى قبيل بداية هذا اللقاء بدقائق. كل التحية والتقدير. زميلنا رئيس تحرير أحمد دياب، الإخراج الزميل كريم فرج، ونحن من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي. البداية معك يا ميادة. تذكر يا استاذ النور يا استاذ ميادة، ربنا يخليك. ودايما طبعا منورنا، وبنحب دايما نتكلم مع مستمعينا عن الاخبار المفرحه، بنبدا بيها دايما. تمام. او الانجازات او اللي بتحصل على ارض الواقع. والنهارده كان في اخبار واذاعه خارجيه تابعناها بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء في الغربيه في زفت بالتحديد، وبيتابع المشروعات التنمويه اللي حصلت والانجازات. يعني واحنا كنا بنشوف هنا على الشاشه، وطبعا مستمعينا احنا وصفنا لهم اللي موجود، بس شفنا قد ايه الانجازات في كل مكان في في في محافظه الغربيه. أيضا طبعا زيارة مهمة جدا لطبعا أمير دولة قطر لمصر، واستقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير دولة قطر، وقد إيه مصر كما تهتم داخليا بالمواطن المصري تهتم أيضا على النطاق العربي بالمواطن العربي، مهما كان ذلك في أتون تحديات كثيرة جدا جدا جدا، لكن تبقى المصلحة العليا للمواطن العربي الشغل الشاغل للقيادة السياسية في مصر. وهذا هو دور مصر، هذا هو الدور الذي يجعل مصر دائما كما تعلمنا منكم يا أستاذ أحمد يعني تضع كل أشياء من الممكن أن توضع يعني في بين قوسين كده، إلا أن المصلحة العليا للنطاق الإقليمي العربي أهم بكثير من كل شيء. أنا متفق تماما يعني، سواء في طرح حضرتك أو طرح أستاذ ميادة. نعم، فيما يجري في مصر محليا، وطبعا فيما يجري في مصر محليا وعربيا يتمسان طبعا. بلا جدال يعني. لكن تحب تبدأ يعني أنهي أي موضوع تحب؟ كلاهما يعني يفضي إلى الآخر. لنبدأ أولا لو تسمح لي أستاذ أحمد بهذه القمة المصرية القطرية بالقاهرة، وهذا اللقاء الذي دون شك له دوره وأثاره على النطاق الداخلي والإقليمي والعالمي أيضا. ده موضوع مهم جدا ومحتاج يعني كلام كتير ومحتاج يوضح لكل الناس، لكن خلينا في الثوابت اللي بتحكم السياسة الخارجية المصرية، وخلينا في الثوابت اللي بتحكم محددات الأمن القومي العربي. اللي شوف يعني طبعا تروح الأحداث وتيجي وتسخن الأحداث وتبرد وتقلب الدنيا وتتشقلب وتتعدل تاني، وتفضل ثوابت الاثنين عند مصر ما بيتغيروش. ممكن كمان يعني يزيد الاهتمام بيهم لكن ما يحصلش تراجع. السياسة الخارجية المصرية من 2014 ممكن تبقى من قبل كده بشوية، لكن زادت وضوحا وزادت استقرارا لأن الأحداث فرضت نفسها، لأنه أنت كنت قدام محيط يعني مشتعل جدا وعندك ضغوط شديدة جدا أنك تبقى فاعل وشريك في هذه النيران المشتعلة، وكنت طبعا رافض باستمرار، وكانت شعاراتك أو المبادئ عدة مبادئ اللي هم موجودين أنه مصر ما تدخلش في شؤون الداخلية للدول الأخرى، أن الدول الأخرى شعوبها هي اللي تحدد مستقبلها، أنه ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية لهذه الدول. أربعة، أنه ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول بدون تفكيك أو تجزيء أو اقتطاع أو اجتزاء أو انشطار أو أي حاجة. الخامس، أنه الشعوب هذه الدول هي اللي تحدد مستقبلها بنفسها طبعا من خلال دساتير تحفظ يعني شكل العلاقة في هذه الدولة والعلاقة بين الحاكمين والمحكومين. دي المحددات الخمسة اللي كانت بتحكم علاقة مصر الخارجية. تروح سوريا هتلاقي نفس المبادئ، تروح ليبيا هتلاقي نفس المبادئ، تروح قبليهم خالص في العراق هتروح هتلاقي نفس المبادئ، هتروح اليمن هتلاقي نفس المبادئ، أي نيران مشتعلة في العالم كله هتلاقي مصر مقررة المحددات الخمسة. نعم. وما فيش يعني تراجع عن أي واحدة فيهم. الأمن القومي احنا طبعا يعني لسه كنا بنحتفل بالأسبوع اللي فات تكلمنا على إعلان الجمهورية المصرية من ساعة ما تحددت وإعلانت الجمهورية المصرية والأمن القومي تقريبا يعني تقريبا ثابت ثوابت. المخاطر هي المصاعب هي، لكن طبعا الأمن القومي مرتبط بالأمن القومي، الأمن القومي العربي يعني مرتبط بالأمن القومي المصري، وفي تغذية مرتدة، والاثنين لما بيحصل فيهم مخاطر يعني بيبقى فيه تهديد متبادل. الأمن القومي المصري لما يتهدد الأمة العربية كلها في خطر، الأمن القومي العربي لما يتهدد سواء شرقا أو غربا الخطر هيجي على مصر، وبالتالي مصر لما بتيجي تتحدد سياستها الخارجية بتحددها على هذا الأساس. يعني وعشان كده يعني شوف الثوابت دي قائمة، تيجي العلاقات بين الدول أو تروح يجي حكام وتتبدل السياسات تفضل الثوابت زي ما هي. بالنسبة لقطر، قطر يعني وكل حتى وهذا البرنامج يشهد كان في ظل تصاعد المشاكل المواقف ولا لكن ونقعد نقول انه الشعب العربي القطري لا علاقة له بالموضوع، وهو خارج اي حسابات، وهو الابقى من اي حاجة، وان لينا اشقاء بيحبوا مصر جدا في قطر، وان لينا بيحبوا مصر من الشعب القطري، ولينا مصريين شغالين هناك واكثر من 300 الف مصري، لكن في النهاية المصالح العليا القومية بتفرض نفسها، وفي لحظة من اللحظات ممكن يعني تضع أي مشاكل على جنب وتبص للمستقبل. أنت قدام دولة يعني بشعبها هذا الشعب الشقيق اللي بيحب مصر جدا، وتقريبا أكثر من نصه تعلم في مصر أو تعلم المصريين هناك، يعني إذا كان وصل إلى النهاردة 2 مليون بالمقيمين في قطر في بلد مساحته 11 ألف كيلومتر، بلد صغير يعني أكبر من لبنان بألف كيلومتر، منهم 6000 كيلومتر حاجة اسمها حقل الشمال اللي فيه الأكبر كمية غاز في قطر. انت قدام ثالث أكبر احتياطي غازي في العالم، انت بتكلم على 13.1 من احتياطي الغاز على مستوى الدنيا كلها عندهم، تتكلم على 84 مليون طن غاز صادرات، بتتكلم على 110 مليار دخل سنوي، تتكلم على 4.6 مليون برميل يوميا. هذه بتتكلم على ميزانية ضخمة، بتتكلم على 250 مليار ريال قطري يعني 50 مليار جنيه مليار دولار، بتتكلم على الأفق انك توصل بالغاز الى 110 مليار قدم مكعب صادرات، بتتكلم على احتياطي يعني حالي 24.5 مليار متر مكعب، مش قدم بقى اللي هو قلنا عليه من شويه، بالنسبه اللي هو 13.1 من نسبه احتياطي، يعني ثالث اكبر احتياطي غازي في العالم بعد روسيا، وهي اللي ليها النصيب الاكبر، ثم ايران ثم قطر. هذه الفائضات يعني كان من المفروض من الاول تبقى وجهتها في الاستثمار الاساسي الى مصر. النهارده ممكن يبقى المساله دي متأخرة شوية، هذه الأحداث بتثبت أنه مصر ممكن تبقى فيها الأموال العربية الشقيقة آمنة، ما عندناش تقلبات في السياسة حتى مهما حصلت خلافات، مش بنقلب وبنصادر وبنجمد زي ما غيرنا بيعمل. النهاردة في استفاقة في توجيه الأموال العربية بعد أحداث أوكرانيا وروسيا، لأنه ثبت للعالم أنه في مناطق كده ساعة الخلاف السياسي ممكن الأموال تروح وتتجمد وتتصادر بما فيها حتى الأموال الخاصة. يعني النهاردة يعني في أزمة في العالم على اليخوت الروسية تروح فين، كل ما تروح بلد ممكن صحيح تصادر صحيح. الممتلكات الروسية حد عنده شقة بيصادروها، مليونير ساكن واخد شقة مش عارف فين بيقفلوها وبيصادروها، مصر فيها أموال عربية من 60-70 سنة ما حدش جه ناحيتها، لدرجة أنه في بعض الأماكن وأنا والله شفته بنفسي. نعم. يعني يقول لك وعاملين يافطة كده وأرض فاضية، يقول لك هذه الأرض ملك الأمير فلان، يعني أنا بشوفها أمسا لي 20 سنة وما حدش جه ناحيتها، وهي طبعا محطوطة من قبل أنا بشوفها برضو 20-30 سنة وما حدش جه ناحيتها. فحتى تخيل حتى حتة أرض فاضية حتى ما حدش عارف يحط لوحة عليها مثلا. الزعماء العرب أستاذ أحمد لما بيكون في حديث عن مصر بيكون الحديث مسبوق بالشقيقة الكبرى مصر، يعني أنا ألاحظ ذلك دايما لما بتيجي سيرة مصر أو القيادة السياسية الشقيقة الكبرى مصر، ده يعني بيبقى من منطلق الثقة واليقين في أنه بالفعل الدور المصري، حتى وإن كان هناك في بعض الصحف الصيفية من آن لآخر بتبقى نتيجة أسباب قد تكون، يعني طبعا إحنا في العمق السياسي يعني إحنا لا نرى ولا نسمع إلا يعني يمكن نصف الألف من حقائق الأشياء. ف يعني مدلول ده كما ترى أستاذ أحمد في ظل هذه الزيارة الكريمة من يعني أمير قطر للشقيقة الكبرى مصر. هي الشقيقة الكبرى بحكم كل حاجة، يعني لا. بحكم التاريخ، بحكم الجغرافيا، بحكم حتى عدد السكان، لأن بتتكلم على ربع العرب في مصر، بتتكلم على تاريخ ممتد يعني أكثر من 10,000 سنة مش 7 وبس، بتتكلم على تضحيات عظيمة في كل المجالات، بتتكلم على شعب يعني مقدم للبشرية وللمنطقة خلاصة يعني يعني عندك مبدعين في كل المجالات، يعني انت بتتكلم على كام نوبل في مصر، بتتكلم على كام عالم في مصر، بتتكلم على 80,000 عالم مصري في الغرب. نعم. احصائيات تانية بتقول اكتر، احصائيات تانية بتقول 30,000، لكن انت بتتكلم 30,000 دول يعني قد عدد البالغين في دول تانية، يعني فبتتكلم على علماء يعني خلاصة بتكلم، شوف على أدباء مالين الدنيا كلها إبداع والفن، وبتكلم على مبدعين في الفن، بتكلم على موسيقيين أعظم موسيقيين في المنطقة، بتكلم على فنانين أعظم مطربين في المنطقة، بتكلم على مطربات أعظم مطربات في المنطقة، بتكلم على رياضيين، بتكلم على كل المجالات، أنت مطلع هنا يعني مش بس خلاصة الإبداع الذهني كمان حتى المهاري. نعم. احنا طلعنا واحنا اطفال صغيرين بندرس انه الحرفيين المصريين خدوهم في الاستانة علشان يبنوا مجد الدولة اللي كانت محتلنا فترة طويلة دي، محتل المنطقة كلها الدولة العثمانية. فمن امتى انت شعب مبدع طول العمر، شعب مبدع طول التاريخ، حرفيين ومهنيين وعلماء وفنانين ومبدعين في كل المجالات. الشقيقة الكبرى ايضا استاذ احمد بتدل على دايما العطاء، انه دايما الايد بتبقى ممتده في اي ازمه بتمر بيها اي بلد عربي، بتبقى الشقيقة الكبرى مصر هي اللي دايما سباقه بالخير بالعطاء زي ما بيقولوا كده، الشقيقة اللي بتعطي وفيها الحنان والعطاء لكل اللي حواليها والاحتواء. نعم. وهي اللي عندها التسامح، وهي اللي عندها انه رقي في التعامل، عندها امتى لحظات تبقى عارفة انه المصلحة العامة تغلبها فوق كل اعتبار، امتى تقلب الصفحة، امتى يعني نموذج في التعامل والمرونة وتقديم المصلحة العامة على اي اعتبار. نعم. اسمح لنا يا أستاذ أحمد ناخد فاصل ونواصل هذا الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة لقاء يوم السبت، لقاء يوم 25 من شهر يونيو، ونحن على مقربة من الاحتفال بالذكرى 9 لثورة 30 من يونيو، ثورة البقاء والبناء. يا مصر يا أم من جديد رجعنا لحضراتكم في برنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. تكلمنا عن مصر والسياسة الخارجية، نتكلم بقى مصر داخليا. والنهاردة احنا كنا بنتابع رئيس الوزراء في الغربية وبيتفقد كل المشروعات حياة كريمة اللي في مدن كتيرة داخل محافظة الغربية، وخاصة طبعا كان في زفتة النهاردة. يعني مشروعات كتيرة شفنا، مشروعات إسكان، كمان الترع وتبطين الترع، كان قد إيه المشروع ده فارق جدا هناك. أنا عاوز أخذ الكلام من على لسانك مادة لو تسمحي لي الأستاذ أحمد. هذا المشروع يا فندم، مبادرة حياة كريمة، لم يعد له يعني الصيت على النطاق الداخلي، لا ده كمان أصبح لهذا المشروع وهذه المبادرة وهذا المنجز على أرض مصر له يعني أصداء على مستوى العالم أيضا. لانه لسه نشوف الامم المتحده الاتحاد الاوروبي لسه كان يعني الاتحاد الاوروبي بيتكلم وانه فخور ان هو شريك في هذا المشروع العظيم اللي هو حياه كريمه. نعم، وعاملين هم جهد فيه كبير، لانه هو برضه محتاج جهود كبيره جدا ومحتاج لاي دعم من اي منطقه في العالم. بس دلوقتي ابتدى يروح يعني المخصصات، تروح المخصصات بشكل مباشر للمشروعات. يعني الاتحاد الاوروبي موجود في موضوعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وموجود في موضوعات الرصف الطرق في الريف، وموجود في توصيل الغاز للبيوت، موجود في 11 محافظة بشكل مباشر. غير بقى المشروعات القومية اللي هو فيها، يعني اللقاحات والحاجات اللي على المستوى القومي دي هو كمان موجود فيها. لكن اضطرته حياة كريمة من كتر يعني أهمية المبادرة، أهمية المشروع، إنه يبقى موجود بشكل مباشر زي ما الأستاذة مادة كتبت بتقول لهم الأمم المتحدة كمان موجودة. لكن بالنسبة للغربية، شو احنا هو ابتدى أصلا مشروع حياة كريمة 7 محافظات في صعيد مصر، وبعد كده ابتدت الخطوات تكبر، ورحنا قفزنا من يعني كانوا حاجة و50 قرية، رحنا 72 قرية، رحنا 143 قرية، رحنا 210 قرية، وبعد كده النجاح فتح شهيد الدولة المصرية وفتح شهيد الرئيس السيسي نفسه، وابتدت في البحري تبقى المطالب احنا عايزين حياة كريمة تبقى عندنا، مش معنى الصعيد بس. طبعا الصعيد كان ليه حيثية لأنه الظلم كتير وكم الحرمان هناك كبير جدا، فكان لازم يعني تبص الدولة للصعيد أكتر من غيره. فابتدينا نروح بحري، لكن ابتدينا نروح بحري ازاي؟ يعني تختار قرية كده من كل محافظة، يعني شربين في الداهلية، مش عارف ايه في الغربية، وتختار قرية من المدينة دي. النهاردة شوف لما كبرت الحكاية، النهاردة بتكلم على الغربية كلها، يعني النهاردة بتكلم صحيح رئيس الوزراء في زفتة، لكن مشروعات كتيرة في داخل المحافظة. شوفوا، لكن هو قاعد بتابع كم مشروع في باقي المحافظة الغربية. محافظة مهمة جدا، يعني اعتقد 8 وحدات او 8 مدن، يعني 8 مراكز، الزفتة والصنطة وطنطا والمحلة وبسيون وعدد كده من المراكز. زفتة 210 كيلو مساحتها، لان هي مساحة المحافظة كلها في حدود 2000 كيلو، 1998.27%، يعني اصغر من اسكندرية بشوية، اصغر من اسكندرية بكتير، اسكندرية 2700 كيلو متر، لكن 2000 كيلو متر تقريبا مساحة مضغوطة. المحل اكبر واحد طبعا، متقسمة ماركة يعني اسمها اول اسم تاني زي طنطا كده، اسمها اول اسم تاني والبندر. نعم. فمش سهل الشغل فيها، كبيرة يعني. لانه انت بتكلم المحافظة كلها في حدود 437 الف فدان وكسور، يعني تقريبا خمس الدلتا، يعني اللي هي 2 مليون فدان و 94 الف فدان، يعني فمساحة كبيرة. فأنت بقى مع كم التراكم اللي حصل، زيادة سكانية بتزيد وشغالة، مع بقاء الموارد زي ما هي، مع مطالب متصاعدة ومتزايدة واحتياجات كل شوية بتزيد، وزيادة سكانية رهيبة جدا. فده اللي عمل المشكلة. عندك يعني عدد تلاميذ أكبر من المدارس وأكتر من الفصول، عندك عدد مرضى أكبر من الأسرة الموجودة في المستشفيات وأكبر من حتى من عدد المستشفيات نفسها، وطرق عليها كمية حركة أكبر من يعني الخدمات اللي عليها، وأكبر من قدرة الدولة على يعني إنشاء طرق جديدة أو صيانة الطرق القديمة، وهكذا في كل المجالات. قرى ما فيهاش يعني صرف صحي ما دخلش، لسه قرى تانية ما دخلهاش مياه الشرب، في قرى ما فيهاش حاجة أصلا، في قرى فيها كل دول بس ما فيهاش مكتب بريد، فيها قرى فيها مكتب بريد بس ما فيهاش سنترال، في سنترال بس ما فيه ما دخلوش خدمات تكنولوجية، وهكذا. يعني احنا في 2022 هو عام المجتمع المدني، تعال بعد الموجز اسال حضرتك عن دور المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة، ايه الاسهامات اللي ممكن تقدمها مع الدولة بعد موجز الأمداد؟ تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اليوم مباحثات مع أمير دولة قطر حول تعزيز العلاقات الثنائية. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد خلال جولته التفقدية بالغربية أن مشروع حياة كريمة يعد أولوية أولى للدولة. مدبولي يشدد على أن مبادرة حياة كريمة يمتد أثرها إلى 60 مليون مواطن. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعلن جمع 160 مليون دولار من المانحين لتأمين الغذاء والخدمات الصحية للاجئين. إيران تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع مع الغرب. الصين تعلن تقديم 7.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين من الزلزال في أفغانستان. الكونغرس الأمريكي يتبنى قانونا لتنظيم حيازة الأسلحة بعد تكرار حوادث القتل العشوائي. اليوم انطلاق النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. الشعب الأصيل يا وطن قبل التاريخ، قبل التاريخ ونيلك عند الدليل، يا بلدنا يا بلد العجال، يا أم القلب الجميل، مهما حاولوا يركعوك تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بهرية. خليك يا مصر، جيشك الجرار حميكي، شعبك الجبار فديكي، ما يقدروش أبدا عليكي، قولوا يلا يا مصراوية. يا مصر عيشك الجبار حبيبي، شعبك الجبار فديك، ما يقدرش ابدا عليكي، قولوا يلا يا مصراويه. بنحبك يا مصر، ريسنا نموت وتحيا هي، تدوم لينا يا عزيزة يا عزيزة، ريسنا قال نموت وتحيا هي، تدوم لينا يا عزيزة يا عزيزة، حق خير عدل ومحبة وإنسانية وإنسانية. احنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بنية، بنحبك يا مصر، ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. عدنا ليكم من جديد، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. الأستاذ أحمد، كنت بسأل حضرتك قبل الموجز وكنا نتكلم عن مبادرة حياة كريمة ووجود سيد رئيس الوزراء في الغربية النهاردة بتفقد مشروعات حياة كريمة. كنت بسأل حضرتك على عام المجتمع المدني 2022، كيف يساهم يعني المجتمع المدني في نجاح أو الوصول لأهداف حياة كريمة إلى كل ربوع مصر؟ وكمان وإحنا بنتكلم عن 30/6 وهدف من أهداف 30/6 إنه المواطن المصري يعيش حياة كريمة. بص، المجتمع المدني باختصار هو كل المؤسسات الأهلية الموجودة، نعم، غير الحكومية، يعني كل المؤسسات اللي بتشتغل في العمل العام من غير ما يبقى هدفها الربح، وبالتالي الأحزاب تدخل في هذا التعريف، الجمعيات والروابط والشركات اللي بتبقى معمولة بإشهار كده بتعمل بطريقة معينة، بتبقاش ليها ميزانية، بتبقى مكتوب عليها كده شركة غير قابلة للربح، يعني بتقدم خدمات شعبية أو أهلية أو خيرية، كل دول اسمهم المجتمع المدني. بهذا التعريف احنا لما ابتدت المبادرة في يعني 2019 كنا ساعتها بنلوم على القطاع الخاص أو المجتمع الأهلي أنه نسبة مشاركته في المبادرة قليلة، كان ساعتها 15%، وقلنا أنه الدولة من 2014 يعني عندها إصرار أنها تعوض شعبنا اللي فاته وأنها تتحمل العيب الأكبر في التنمية. وإحنا الأسبوع اللي فات في نفس البرنامج في نفس يوم السبت قلنا لو خصمنا اللي عملته القوات المسلحة في التنمية هنلاقي مفيش حاجة يعني كان ممكن بشكلنا صعب جدا، نعم، لأنه كان جهاز حكومي طالع من ارتباك كبير من 11 ل 2013، والعصابة كانت في السلطة، غير الترهل اللي كان موجود قبل كده، غير الروتين اللي ضارب والبيروقراطية اللي ضاربة بعمقها في الجهاز الإداري المصري، غير الفساد، غير الإهمال، كان يعني عندك مشكلة كبيرة قبل بقى ما تعمل بقى الميكنة والشفافية اللي دخل يعني حاجات كتير، قانون الخدمة المدنية وعدد من الإجراءات لتطوير الجهاز الإداري المصري، لكن كان صعب الاعتماد عليه. الدولة اعتمدت على يعني القادر منه على العطاء، وفضلا عن يعني القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية وأجهزتها المختلفة، يعني هي الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة والمؤسسات التابعة اللي اشتغلت شغل كبير جدا وعملت التنمية المهولة اللي كانت في شفناها السنين اللي فاتت. نفس القصة عملتها في حياة كريمة، كان النسبة العظمى من الشغل كله على عاتق الدولة، القطاع الخاص كان من 10-15%، وبعد كده ابتدت لما قلنا احنا النجاح بيفتح شهية الناس كلها، لما حصل واثبت لهم انه المصارف رايحة في الأماكن بتاعتها والمخصصات بتاعتها، وأن أي يعني تصورات قديمة أنه مش هنروح، مش هنبقى عارفين فلوسنا رايحة فين، تبرعاتنا رايحة فين، مش عارف إيه الكلام ده كله ما عادش موجود، وابتدوا يبقوا موجودين بنفسهم في المشروعات. وقدرت الدولة، إحنا حتى ساعتها وصفنا قلنا الأول مرة يبقى في حوار أفقي بين الوزارات مع بعض، كان الأول تروح وزارة التنمية المحلية تعمل مشروعات، تيجي بعد كده وزارة الاتصالات تروح تعمل مشروعات، وما لهمش علاقة ببعض، ده يعمل وده ممكن يجي يكسر ويعمل وراه، وبين الاثنين موارد الشعب المصري ضايع، ووقت الشعب المصري ضايع، والزمن ضايع، وكل حاجة ضايع، ومصالحه ما كانش فيه تنسيق خالص. النهاردة شفنا الحكومة عاملة حوار أفقي بين الوزارات، رايحة الاتصالات مع التنمية مع الأوقاف مع الاستثمار مع التعاون الدولي مع برنامج عمل مع التحديد. نعم. وقدرنا بقى الأهم بقى أن عملت حوار بين كل دول والمجتمع الأهلي اللي الأستاذ مادة بتكلم عليه، فبقى في التنسيق أشمل بقى وأكبر بين الدولة وبعضها وبين الدولة والآخرين ممثلين في القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والجمعيات والروابط والحاجات دي كلها، حتى بما فيها الجمعيات الأهلية الموجودة المحلية هناك، لأن ممكن تلاقي قرية في جمعية صغيرة كده بتخدم الناس دخلت في الخطط والمشروعات وبيت بتنسق مع الدنيا كلها. احنا المفروض القرية دي جايين نعمل رصف، وجايين نعمل بيوت، وجايين نعمل إزاز ونركب إزاز، وجايين نعمل سقف المنازل، وجايين نعمل صرف صحي، وجايين نعمل كهرباء، وكان المفروض نعمل عمليات جراحية اعملوها انتوا، فبيقوا يكملوا بعض ويبقى في تنسيق، وده ساهم بقى ان حاجات كتير تعمل بشكل مثالي، وانه يبقى نسبة مشاركة العمل الاهلي اكبر بكتير مما تصورنا. نفسنا يبقى يعني العمل اللي له علاقة بمصالح الناس ده يبقى كله اهلي، يعني يبقى خير وبركة، لكن الى حين ذلك الى حين يبقى في رشد عند اغلب يعني جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، الدولة قايمة بالجزء الاكبر لغاية النهاردة في موضوع ومشروعات حياة كريمة. نعم. المشروعات مش بس للإسكان أو رصف أو الترع، تبطين الترع، ولكن النهاردة كان معانا ضيف الصبح دكتور هشام، تفتكر أنه كان بتتكلم عن حملة اسمها مصر للأفضل بتتغير أو تتغير بالأفضل، بتوعية الفتيات أنه ما يتجوزوش قبل 18 سنة. مبادرة وعي. وعي يعني برضو الوعي مهم جدا للحفاظ على الوجه الحضاري للريف المصري اللي إن شاء الله هيكون عليه قريب. إذا مش هنعمل ده ومش يبقى في وعي ومش نرتقي بمستوى ثقافة الناس، كل اللي هتعمل ده ممكن في لحظة من اللحظات مش هنلاقيه، والزيادة السكانية هتلتهم التنمية كلها، والزيادة السكانية لما تطلع أجيال يعني متراجع في التعليم وفي الوعي وفي الثقافة هتخرب كل اللي احنا بنبنيه النهاردة. فكله بيتكامل، يعني ممكن تبقى في فترات عمل فيها تنمية كبيرة لكن ما كانش بناء الإنسان فيها بيتم بالتوازي، وجي بعد كده فقدنا حاجات كتير. إذا مش هنعمل ده يعني اللي بنعمله ده يعني بنأمن به اللي بتبين على الأرض من مشروعات عملاقة وكبيرة جدا. نعم. يعني جاءت سيرة بناء الإنسان، وده هيفتح لي المجال لو تسمح لي أستاذ أحمد بعد هذا الفاصل إن احنا نتكلم عن هذا الملف بناء الإنسان كأحد مبادئ ثورة 30 يونيو، وإحنا على مقربة من الذكرى 9 لهذه الثورة. الأسبوع اللي فات حضرتك كنت نرسم لوحة، كنت فنان رسمت لوحة أو بورتري كبير جدا وأهديته للشعب المصري اللي كان شريك فاعل في سنوات 9 من الإنجازات، والذي وافق جيشه إرادة الشعب المصري في هذه الثورة التي نشهد دون شك رغم كل التحديات التي تحيط بنا، ورغم أنف كورونا، ورغم أنف الحرب الأوكرانية الروسية، مصر مصرة شعبا وقيادة وجيشا وكل مؤسسة في مؤسسات الدولة استكمال العبور بقوة وثبات وثقة إلى الجمهورية الجديدة. بعد فاصل نواصل. تفضل يا فندم. وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أحلى من الانصاص اللي واسهر عني. عمرك ما تحس لك غربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها الانصاص أقدر بشدة الحيرة التي ربما يكون عليها كل كاتب الآن وهو يستقبل بقلمه، أو الملحن وهو يستقبل بنغمه هذه الذكرى التاسعة للثلاثين مليون. أستاذ أحمد كده صح، أنا فهمت صح؟ نعم. كان بيرسم المرة اللي فاتت، كان بورتريه، وكان انت النهاردة تتكلم ده ما بنرسم بالكلام برضه كلمات. النهاردة بقى يعني احنا هنحطك في موضوع صعب جدا، وانا عارف ما شاء الله عليك ربنا يستر لما بتوضع. انت النهاردة معاك ما تخافش. انت النهاردة يا استاذ احمد هتبقى يعني كاتب سيناريو. تمام. طيب كاتب أغنية. طيب لا سيناريو، هو بيحب اللي عنده مدرسة النهار داخلي لقصة من جملة، قصة من جملة. قال قولته شعبنا المصري بإرادته، سانده جيشه في 30 من يونيو، فكان بناء الإنسان، وتلك ثورة 30 من يونيو للبقاء والبناء. طب خلاص بقى، طيب لا طب خلاص بقى، عايز سيناريو، طب عايز مني لا لا السيناريو بقى ده. انا بصيت على صفحه السيناريو قلت ايه يعني، قلت احاول كده يعني اجرب ايه ده، ده شيء في منتهى التعقيد والصعوبه. لا السيناريو ده بناء هندسي فظيع جدا. ما يعني انا مشفق على كتاب السيناريو فعلا. شوف كل مشهد لازم يدفع العمل للامام، مفيش مشاهد ملهاش معنى. يعني فكره يعني، وعشان كده تلاقي السيناريو في السينما غير التلفزيون غير الراديو. صحيح. الراديو الكلام اكتر لان ما فيش صوره. سهل في الراديو. في المذياع سهل. لا مش سهل، ما يتهيالك يعني انت بتحل محل الناس في تخيل المكان وتحاول توصله للناس. فبتزود الكلام. اتفق مع سيادتك كريم فرج مخرجنا قاعد يقول لي لا برضه السيناريو الاذاعي بيكون صعب. المسرح بيبقى مشهد واحد بس من خلاله لازم تاخد الناس في كل المكان، الاماكن اللي انت عايزها. تمام. وهما بقى يتخيلوا هم قاعدين، ناس يعني استخدمت وظفت حاجات يعني، جلال الشرقاوي وظف الشاشه، والسيد بدير وظف الحاجه المشهد اللي بيتفتح من ورا وبيتقفل تاني عشان يقول كلمتين ويخلص. وناس وظفت المسرح اللي بيلف وينقل المشاهد، حاجات كتير. لكن السينما بقى الصورة بتعبر أكتر، لدرجة أنه الصورة بألف كلمة. إذا أنت بص بيعم هما في معيار كده بنقوله للناس، لأن احنا بنبقى متعمدين أنه لازم يبقى فيه فايدة من الحلقة، لازم يبقى فيه فايدة، معلومة، رقم، كل مرة يا فندم إن شاء الله كل مرة لابد أن تكون هناك فوائد وليس فائدة. نتمنى المعيار في نجاح الفيلم أو العمل التلفزيوني أي حاجة على الشاشة، لو أنت مش شايف وفهم كل حاجة يبقى ده عمل فاشل. لازم الشاشة، لازم صورة تفهمك، وعشان كده تلاقي حاجات موسيقى ومشاهد شغالة لو أنت مش قاعد قدام الشاشة مش هتفهم. صحيح. لكن لو فهمت وانت بعيد يبقى ده عمل فاشل. ده راديو بقى، ده ينفع راديو طالما فاهم كل حاجه وانت من غير ما تشوف. لكن لازم تشوف، فتشوف مشاهد وناس مش بتتكلم، حركه شغاله، الكاميرا بتروح من مكان لمكان، حد بيدخل ويسيب حاجه ويخرج، وبعد كده الخير يبقى بالنهار لازم دايما، الجريمه دايما بالليل وفي الضلمه، وهكذا. اللي فيه رموز يعني، والشجر لما يبقى فيه علاقة بتنتهي يجيبوا لك الشجر المتساقط وفي الخريف، العكس بقى لما الناس بترجع لبعض الربيع وورد والشجر بخضرة يعني كل حاجة ليها رموز وليها دلالة. فعلى هذا الأساس عمل معقد، مفيش حاجة بتتكتب إلا إذا كان ليها فايدة أو ليها فايدة قدام ومراعاة التفاصيل. يعني ممكن يقول حاجة صغيرة ملهاش معنى، بس هيجي بعد كده كم مشهد ويفهمك هو عمل كده أو قال كده. طب لو احنا يعني حاولنا ترجمة يعني هذا الكلام النظري الجميل، هنقول يعني مشهد اتنين تلاتة في صفحة من صفحات هذا السيناريو الشعبي. بص يا باشا أو دكتور، أنا عارف هو صعب، لكن بص أقول لك على حاجة باختصار بس عشان نجيب من الآخر. أهم مشاهد 30 يونيو لسه ما تقالش، ما تكتبتش ولا تكتب عنها ولا تقالت، وتاريخها يتقال فيما بعد، زي ما حاجات كتيرة كده عرفناها متأخر. لكن أنت قدام يعني تضحيات عظيمة وناس تولت مسؤولية هذا البلد، التاريخ هيتكلم عنهم كتير. لكن اللي احنا بقى شفناه ونقدر نتكلم عنه كلها ملاحم، كلها ملاحم، واتكلمنا على جزء منها الأسبوع اللي فات. لا. لما الناس استشعرت في لحظة من غير يعني ما كانش حد بيقول لهم الكلام ده بشكل مباشر، انت كنت بتتكلم على أخطاء في الإدارة يومية ومتاعب. يعني الناس واقفه طوابير قدام المحطات البنزين، الناس واقفه طوابير عشان تاخد الصون البوتاجاز، الناس واقفه طوابير، دي مشاهد، دي في صفحه المشاهد، دي في صفحه المشاهد. لكن انا اقصد ايه، انا اقصد انه ده اللي كان بيتقال للناس، لكن الناس تفهم انه هويه البلد كلها مهدده، وانه تركيبة الشعب مصر كلها مهددة، وإنه حتى أرض مصر نفسها قبل للتجزئة، وإنه في اتفاقيات ممكن تقتطع من أرض مصر وبنيانها اللي عرفناه طول عمرنا من 10,000 سنة ممكن يتغير، وإنه في عصابة موجودة هدفها مصلحتها بالأساس، وبعد كده جوه العصابة دي مكتب صغير هو برضو بيدور على مصالحه هو بالأساس، وعندهم أهداف موجودة من سنين طويلة. ده ما تقالش للناس، يعني ما فيش حد طب هات لي حلقه او تلفزيون او برنامج حد قال للناس اللي انا بقوله ده، لا، كان كل الناس بتتكلم على مشاكلها، على احداث يوميه، على اخطاء في الاداره، على اخطاء في السياسات، على وثيقه ممكن تكون اتسربت، على مخاطر ممكن تبقى تحصل، لكن هويه البلد وهويه شعب مصر وقيم المصريين وانه الشكل البنيان المصري ممكن يتغير، ما اعتقدش ان كان حد بيقوله. اعتقد كان المواطن الاختيار الرابع ممكن. لكن نعم. هو في غموض حول ان في رابع ولا لا، بس ايا كان نعم هيتعمل. يبقى نحن في انتظار عمل بهذا الثقل وهذا العمق في فهم هذه الامور. لا، وفي حاجات برضو لسه ما تقلتش اصلا، يعني لسه ملفات ما حدش فتحها، متروكه للزمن، لانه يعني عارف حضرتك لما بتقول حاجه قريبه من الاحداث بتبقى سياسه، لكن لما تقول حاجة بعيدة عن الأحداث بتبقى تاريخ، فلسه التاريخ ده هيطول شوية عشان يتكتب بشكل دقيق، ويبقى يعني أغلب المستفيدين أو الخسرانين منه مش موجودين. نعم. هو ساعتها يبقى تاريخ، لكن لما يبقى المتفقين معاه والمعترضين عليه موجودين ده بيبقى سياسة، ويقعدوا الاتنين يتخانوا مع بعض. لكن لما تبعد عن الحدث بفترة طويلة بيتحول من ينتقل من السياسة إلى التاريخ، وتقدر تكتبه براحتك بقى، لأنه الناس بتبقى شايفة صح وشايفة من بعيد، والوثائق صدرت والحاجات اللي بيبقى عليها محاذير لمدة 50 سنة يعني خلاصت متاحة وكده. فهو 50 سنة تبقى للدول، لك في دول 30 في دول 60، فده كله يبقى متاح. انت قدام باختصار شديد أمانة وتؤمن عليها أمناء وأدوا الأمانة على أكمل وجه، والتاريخ ده اللي هيقول ده. لكن اللي احنا شفناه بعينينا قدام ملحمة بين جيش وشعبه أو شعبه وجيشه، عرفوا يحفظوا هذا الوطن ويخلصوه من يعني من عصابة مجرمة تسللت بليل إلى سيدة السلطة واستولت على الحكم، وكانت عايزة تستولي على البلد كلها. ده في التفاصيل بقى حاجات كتير، جزء منها قلناها المرة اللي فاتت، إن الناس فقيرة جدا وغلبانة جدا وسايبة شغلها، وهي عارفة أنه بالليل آخر اليوم محدش هيعوضها حاجة، وممكن تبات من غير عشاء، لكن واخدة 6 7 8 10 12 كيلو مشي علشان تشارك مع آخرين في تعبير عن خوفهم على وطنهم. أنه في مسيحيين نازلين في أيام الصيام ساعة طلب التفويض، ورايحين بأدوية احتياطي، ورايحين بأكل معاهم، ورايحين عاملين حساب أشقائهم المسلمين، ومسلمين يعني قدام كنائس مفترشين الأماكن وعاملين حسابهم هيقعدوا كتير، وجوه ناس جايبه لهم كل حاجة، والاتنين نازلين مع بعض. وحتى كان في تعبيرات كوميدية، في حد واخد كنبة ونازل، يعني حزب الكنبة تعبير رمزي يعني ليه دلالة انه خلاص احنا مش هنصمت بعض اليوم، وانه دي بلدنا كلنا وهندافع عنها. حضرتك كلنا يقينا كده بتكتب السيناريو بقى يعني كتبنا طبعا يعني اعتقد لابد ان تكون هذه المشاهد اللي حضرتك بتتكلم فيها تكون موجودة في خانة المشاهد والحركه ما عليها، الا انها بقى تقرب تعمل زوم ان بقى وتقترب خانة الفيديو. في خانه الفيديو الاوديو بقى اللي احنا بنتكلم فيه، لكن بقول لحضرتك مشاهد لا تنسى، وكان يعني فخور انه كنت بروح اكتر من ميدان في الليله الواحده، لانه القلق كان مخلي الواحد عايز يطمن. طب احنا هنا طب شايفين، طب ما نروح الاتحاديه نشوف، طيب ما نشوف أماكن تانية، وهكذا. كنا بنتغيب عند مثلا وزارة الدفاع، فكنا بأكتر من مكان بنروح في نفس الليلة. والميادين المختلفة في محافظات في المحافظات طبعا، لأنه برضو مشاهد ما تتنسيش نهائيا، لأنه ممكن تبقى في أماكن بعيدة فيها حاجات مهمة حصلت محتاجة تسجيل، يعني لولا الكاميرا اللي سجل يعني ولو في ناس قدمت تضحيات كمان في المحافظات. نعم، لأن في المحافظات ممكن يبقى العصابات المجرمة دي ليها وجود وليها نفوذ، اعتدت على ناس وضربت ناس وهددت ناس وصعدت فوق سطوح، ولولا بالصدفة شفنا الأحداث في سيدي جابر في العمارة اللي يعني ألقي من فوقها الأطفال اللي شفنا، ما كانش حد يصدق مشهد زي ده. يعني لو احنا قعدنا نحلف 20 سنة انه رموا اطفال من فوق، يقول لك لا ده وقعوا، ده الزحمة نزلتهم، ده مش عارف ايه، لكن انت قدام كاميرات بالصدفة بتسجل حاجات تانية. لقيت خناقة فوق عمارة اللي حصل تتبع للمشاهد، لقينا ناس بترمي اطفال من فوق العمارة، يعني اجرام اكتر من كده ايه؟ طب الناس دي ما ليها يعني، الاطفال دول اولا دفعوا الثمن، يعني ممكن يبقى اطفال ابرياء مش فاهمين ايه يعني، مش مستوعبين زينا يعني ايه الموضوع، مش مستوعبين هذه الجماعه موجوده في مصر بتعمل ايه من 80 90 سنه، ومين مولها ومين خلقها ومين زرعها عشان يعني توقف اي تقدم في هذا الوطن. وعشان كده ما كانش ليها دور اجرامي الا في فترات الصعود والنهوض، ودورها تعطل بس اي تقدم. اطفال زي دول ما كانواش ممكن فاهمين، لكن عارف، لكن حاسين بالفطره كده ان وطنهم مهدد وان شعبهم مجمع على حاجه وهم معاه. لكن اهالي هؤلاء الاطفال بيدفعوا تمن لغايه النهارده، ما مش هتخلي ام تنسى ابنها ولا تنسى المشهد، يعني ريته حتى كمان السوشيال في ظروف طبيعيه، لكن اذا كان احنا مش ناسين المشهد، فما بالك اباء وامهات واخوات وعائلات واقارب واخالات وعمات واعمام واخوال الاطفال دول. المشهد كده او المشاهد كده تراجيديه. انا عاوز يعني المخرج انا سامعه بيقول لك لا عاوزين نحاول يعني شيء من عاوزين نفتح الصوره شويه لا ما هذه صحيحة عظيم. طب ناخد فاصل الأول. ناخد فاصل ونواصل. صعبة جدا مطلوب من كل سيدات وسادة، وننتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية لمتابعة مغادرة أمير دولة قطر لمصر، وكل الترحاب بضيف مصر الكريم. بيومين التقى كل من ملك البحرين وكذلك ملك الأردن. هذه اللقاءات المهمة التي تجيء على رأس أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الأخيرة، هي تبحث في مختلف القطاعات وعلى مختلف الأصعدة والسبل. فالظروف العالمية التي يموج بها العالم، سواء ظروف سياسية أو ظروف اقتصادية أو ظروف صحية وطبية وكذلك ظروف بيئية، فرضت على الدول العربية أن تنسق فيما بينها وأن تصل إلى مواقف مشتركة مهمة للغاية في مثل هذا التوقيت. هذا التوقيت الذي يعد بالغ الدقة وبالغ الحساسية وبالغ الأهمية بالنسبة لمختلف دول العالم. إن الاقتصاد الذي يحرك العالم هو عصب الحياة، والصناعة هي عصب الاقتصاد. لذلك تسعى الدول العربية مجتمعة وفي قلبها مصر لوضع نظم وطرق اقتصادية مبتكرة وقائمة على التعاون من أجل الوصول إلى تقوية اقتصاداتها منفردة، وكذلك الاقتصادات العربية المجمعة. ربما ما يميز هذا الموضوع أن الاقتصاد العربي هو اقتصاد تكاملي لا مجال فيه للمنافسة، حيث تمتلك كل دولة من الدول العربية نمطا من أنماط الثروات الطبيعية والثروات البشرية وكذلك غيرها من الثروات ومن الموارد. إذا حسن استغلالها فيصل العرب إلى ما يليق بهم وبتاريخهم وبحضارتهم. إن الموروث الحضاري الذي قدمه العرب قديما وعلى مدار مئات بل آلاف السنين هو موروث مهم للغاية، وقد آن للعرب أن يستأنفوا رحلتهم في سبيل إثراء الحضارة الإنسانية بما لديهم من قدرات. إنما ذلك يستلزم وجود الإرادات السياسية المجتمعة، وكذلك العمل العربي، وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات المختلفة التي يتم توقيعها خلال الزيارات المتبادلة في مختلف الدول والبلدان. وقد شهدت الأيام الماضية بالفعل توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات، سواء على مستوى القمة أو على مستوى الوزارات والقطاعات المتخصصة بين المسؤولين في البلدان المختلفة. بعد زيارة استغرقت يومين يغادر الأمير تميم بن حمد الثاني أرض القاهرة بعد زيارة مهمة للغاية ومباحثات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم تناولت الكثير من القضايا. وبعد أسابيع من الآن كذلك تأتي القمة الخليجية العربية الأمريكية. هذه القمة التي تعقد في مدينة جدة بدعوة من المملكة العربية السعودية. والحقيقة أن ما يدور في إطار هذه المباحثات وهذه المشاورات إنما هو شكل من أشكال التنسيق العربي والتشاور العربي المهم. إذن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مطار القاهرة يصحب ضيفه الأمير تميم بن حمد الثاني ليغادر أرض القاهرة بعد أن حل على مصر ضيفاً كريما استقبله خلال هذه الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجري مباحثات ومشاورات مهمة للغاية. وقد دخلنا لحضراتكم مساء أمس الاستقبال الرسمي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في مطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني في هذه الزيارة التي تمثل إحدى الزيارات المهمة التي تمت مؤخرا. وربما الأيام القادمة ستشهد المزيد من الزيارات ومن المشاورات ومن التباحث على الأصعدة العربية والقطاعات العربية المختلفة، تمهيدا لإجراءات عربية مقبلة ملؤها التعاون وملؤها الحض على المزيد من تقوية الروابط العربية العربية. إن مصر بما تمثله من ثقل إقليمي وثقل دولي مهم تلعب دورا رائدا في المنطقة من خلال توضيح وجهة نظرها وحكمة قيادتها السياسية التي تجلت على مدار السنوات الماضية. فمصر بتاريخها العميق وحضارتها الضاربة في هذا التاريخ بعمق الجذور قادرة على أن تقود قاطرة التنمية في الوطن العربي، وأن تقود الدول العربية إلى بر الأمان وبر السلامة. نحن هنا في هذه اللحظات هنا في مطار القاهرة الدولي ننتظر خلال لحظات أن يودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفه الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ليركب الطائرة الأميرية القطرية. وقد وصل بالفعل إلى ممشى السجادة الحمراء والممتدة إلى الطائرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصحب الأمير تميم بن حمد الثاني بعد هذه الزيارة الرسمية المهمة، وفي إطار العديد من الزيارات والمشاورات، جو ملؤه الود وملؤه التعاون العربي وملؤه الحرص كذلك على تقوية الروابط العربية وتقوية الروابط الإسلامية وروابط الأخوة التي طالما امتدت لسنوات كثيرة وكثيرة. فمصر أقامت مع إمارة قطر علاقات دبلوماسية كاملة فور تأسيس الإمارة، الإمارة التي أسست في سبتمبر عام 1971 تحديدا في 3 سبتمبر، وقامت مصر بعدها وفي عام انطلاقا من عام 72 علاقات دبلوماسية وتاريخية مع إمارة قطر. شأن ذلك شأن مصر مع مختلف البلدان والأقطار العربية، فمصر هي الحاضنة ومصر هي الرائدة ومصر هي كذلك الصديقة والحريصة دائما على مصالح الأشقاء. مصر دولة داعية للسلام وتمارسه. وأذكر حينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تمارس سياسة شريفة ربما في وقت لا يفعل فيه ذلك ولا يوجد هذا المفهوم إلا عند القليل. وها هي مصر تحتضن الأمة العربية وتحتضن البلدان العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على مد أواصر التعاون والإخاء والمحبة والسلام في إطار من الاهتمام وإطار من التعاون وإطار من الحرص على كل مقدرات الأمة العربية بكل مفرداتها وكل عناصرها. فمصر قلب العروبة، وكذلك مصر في القلب من إفريقيا، وتمثل كذلك مصر محورا مهما للغاية للربط ما بين إفريقيا وبين المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. مصر انتبهت إلى ذلك وسعت سعيا حثيثا خلال السنوات الثماني الماضية التي قاد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة الخارجية والدبلوماسية الرئاسية على مدار هذه السنوات وعلى مختلف الأصعدة الجغرافية والقطاعات المختلفة. مصر حملت هم الأشقاء وذهبت بأحلامهم وطموحاتهم إلى مختلف بلدان وأماكن العالم، وها هي مصر تواصل دورها الرائد في المنطقة سواء العربية أو الإفريقية. فمصر ستظل وستظل أبد التاريخ كما كانت دائما. كل التحية. دار الإذاعة بالقاهرة، وتابعنا منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يودع ضيف مصر أمير دولة قطر بعد زيارة استمرت لمدة 2 يوم. وكل التقدير لكل ضيف يأتي إلى أرض مصر. ونتابع مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يعني طبعا هذه الأصداء دون شك لها مرميها ولها مدلولاتها، فكما كان يتحدث زميلنا محمد ترك أثناء هذه الإذاعة الخارجية عجبتني جملة: مصر مواقفها شريفة في توقيت عز فيه الشرف. فالدبلوماسية السياسية المصرية دبلوماسية العقل الرشيد والتوازن الذي يرى عن بعد المرامي البعيدة دون أن يغفل عن مرامي ما تحت قدميه. أصل كمان ده موجود وكلنا فاكرين يعني الشهور الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. لما كان في مبادرات كده لوحدة الصف العربي. مش بس في فكرة القوى العربية المشتركة ولا في فكرة الجيش العربي المشترك. وطبعا يعني وهذا كلام يعني تناولناه قبل كده، لكن كلنا فاكرين ان سيادة الرئيس كان بيطرح المبادرات دي والارض العربية مشتعلة باكتر من صراع. طيب بيطرح الحاجات دي ازاي؟ كنا كل يعني كلنا كنا فاهمين انه سيادته عايز يقفز على هذه المشكلات لانه مش تعمل جيش عربي مشترك الا اذا اطفيت هذه النيران المشتعله. نعم. والدول دي تنضم الى او على الاقل تفضل الصراعات مشتعله بس في قوى عربيه مشتركه قادره تامن الامن القومي العربي وقادره انها تحل محل لما يبقى في يعني مشاريع سلام في دول معينه، يبقى عندك قوه جاهزه ما تبعتش قوات امم المتحده، ما تبعتش قوات من حلف الناتو او من اي حلف تاني او من اي دوله ثالثه، لا يبقى انت عندك كوطن عربي قادر انك انت تبقى موجود في هذه الصراعات تامنها وتحمي مشاريع السلام الموجوده وتحمي الارض العربيه دي من اي اقتطاع او اكتزاء او تفكيك او اي حاجه. فمن بدري فكره انه المصلحه يعني هي الاهم والنظره الى المستقبل وفكره انه الشعوب لازم نحطها في الاعتبار واحنا بناخد اي قرار، ما ناخدش قرار يرضي يعني سلطات موجودة ويدفع ثمنه أو تدفع ثمنه الشعوب. فالنظر دي من بدري موجودة، ما هيش مرتبطة بحدث أو بظرف أو بالزيارة، لا موجودة كسياسة زي ما قلنا في بداية الحلقة، كسياسة ثابتة ومستقرة وشفناها مجربة وبتمارس في أكتر من مكان. يعني إحنا موجودين في الصراع أو في الأزمة السورية ومقدمين خدمات للأشقاء في سوريا وعاملين أكتر من مبادرة وقف العنف نفذناها وأشرفناها وحطينا أيدينا فيها وأنجزناها في الغوطة وفي جنوب دمشق وفي الساحل السوري في حمص. مين يعرف ده كتير؟ يعني مين كتير يعرف هذا الكلام؟ مش كتير. في ليبيا يعني إحنا دعمنا من الأول، القبائل بتيجي وبتجتمع ومن الأول الأطراف كلها بتيجي وبتجتمع قبل ما يبقى في فصيل يعلن يعني موقفه أنه في تهديد لأمن مصر وحطينا الخط الأحمر، لكن من قبل كده الناس بتيجي وبتجتمع ومصر موافقة على كل المبادرات وموافقة على اتفاق صخيرات ودعمت كل الأطراف في ليبيا عشان يوصلوا الحل يرضي في الآخر الشعب الليبي ويحافظ على ثروته. نفس الحكاية في اليمن، وقلنا أن كل الأطراف متفقة على مصر تبقى وسيط في أي أزمة، وسيط في أي مشكلة، وسيط في أي لحظة، واغلب اليمنيين موجودين على يعني مصر وطنهم وبيجوا للعلاج والتعليم وكل ما فيش محاذير على اي حاجه. فمصر ليها سياسه ثابته وواضحه لا ترتبط، يعني انا عايز اقول ايه انه نعم. المصلحه موجوده بس القيم برضو موجوده على الدوام. نعم. والثوابت دي موجوده دايما. اوشك لقاؤنا على الانتهاء، هناخد فاصل لو تسمح لي يا استاذ احمد ثم نواصل ما تبقى من لقاء مواجهه اليوم. أولاد مصر اللي كانوا مغتربين يا أستاذ أحمد أيام يعني حكم الجماعة الإرهابية رجعوا تاني بعد 36 مطمنين ومبسوطين وهم احتفلوا معانا. شفت ناس كتير مغتربين أولادنا المغتربين برا مصر رجعوا فرحانين بتلاتين ستة آمنين مستقرين وبتدور عجلة الإنتاج تاني ورجعوا بلدهم وطنهم. المشهد ده ممكن نختم بيه آخر دقايق الأغنية دي أو حكلي بالفكرة دي فعلا لأنه أنا أعرف ناس كتير مغتربين كانوا قلقانين على مصر. حاجة كمان يا ميادة اللي كان مسافر من 9 ويرجع يشوف مصر منبهر منبهر صورة غير الصورة خالص حقيقي يعني. لانه كمان الاحوال في مصر تشجع يعني شوف يعني احنا بنعترف دايما ان في لسه في طبعا طريق التنميه موجود كتير لا يعني اقصد انه في في مشاكل المصريين بيعانوا ارتفاع الاسعار زي ما العالم كله وعارفين وقلنا الاسباب الداخليه والخارجيه قلنا كل حاجه لكن لازم المشهد يتشاف بالكامل. هنا حاصل في البلد دي تنميه ما حصلتش من 50 وابتدت الناس تصدق انه في حاجه بتحصل على الارض تستاهل انه اللي بره يبقى حريص انه يبقى مرتبط ببلده باي شكل سواء بمشروع سواء يبقى موجود في مشروع ابن بيتك موضوع مشروع ارض الوطن اي مشروع اللي عملتها وزاره الاسكان اتكلم عربي اللي عملتها وزاره الهجره اي مشروع الارتباط بمصر مليون صحة يعني كتير لا. فاللي كان قبل كده بينفر الناس انه الناس عايزة تشارك لكن شايفة انه ممكن تبقى اموالها مش رايحة للمصارف الصحيحة ممكن يبقى في اخرين في الوسط بيتدخلوا يفسدوا كل حاجة ممكن تبقى البيروقراطية بتعطل حاجات كتير. النهاردة الاوضاع مختلفة النهاردة الناس شايفة انه يعني الثروة في مصر تتوزع بشكل مختلف الغلابة ليهم نصيب في حياة كريمة اللي لسه بنتكلم عنها في تكافل وكرامة في زيادة الانفاق على التموين والتموين العيني في المبادرات الخاصة بالصحة في زيادة معاشات التضامن في الغارمين والغارمات ومبادرة السجون بلا غارمين وغارمات في الدعم اللي يروح للمستحقين في غير قادرين على دفع المصاريف المدارس غير تبني الأسر اللي ممكن فيها حد متفوق كل ده عدل اجتماعي رايح للناس ما كانش موجود قبل كده. الفساد بيحارب شايفين ضربات الرقاب الإدارية كل يوم شايفين قضايا النيابة الإدارية كل يوم شايفين أباطرة ما كانش حد يقدر يقرب لهم لا تحت سلطة وصيف القانون شايفين يعني قضايا كل يوم تخص صحة الناس بتتكلم على غذاء آمن بتتكلم على مطاعم بتتفتش على مطاعم ما كانش حد يقدر حتى من أجهزة الرقابة تمشي قدامها النهاردة بتخش تجيب الحاجات من جوه وتعمل محاضر وتعمل قضايا كل ده ما كانش. لما الناس يشوفوا بره بقى المصريين في الخارج يشوفوا ده يحسوا ان وطنهم لم يعد كما كان وبالتالي دايما ما جاش صدفة انه تلاقي 33 مليار تحويلات مصريين في الخارج الناس تبعت فلوسها جوه علشان وطنها تستفيد ما تشوفش هاني عازر كل شوية جاي وتشوف أيوة. الدكتور مجدي يعقوب تقريبا مقيم وتلاقي فاروق الباز رايح جاي وتلاقي وغيرهم وغيرهم وغيرهم مصطفى السيد عايز يعمل مشروع للذهب وإنه ذهب في مصر مش برة كل ده يعني لو كان في ظرف تاني في عهد تاني في قبل كده ما كانش يبقى إن في ما يشجع الناس على أنها تخدم هذا الوطن. النهاردة كنت موافقا للغاية في أن تقدم سيناريو بالفعل يليق بهذا المنجز وهذا الحدث الذي سيظل دائما شاهدا ناطقا مليء بالمشاهد التي تؤكد أن من أهم المشاهد كل مرة بنحب نأكد عليها دماء الشهداء يا أستاذ أحمد اللي لولاها ما كناش عرفنا النهاردة نحتفل بثلاثين سنة ولا نبقى قاعدين هنا ولا مستقرين ولا عندنا تنمية. فتحية طبعا بلا جدال أهل الشهداء أعز وأطهر وأزكى ما في مصر. تحيا مصر تحيا مصر, تحيا مصر. We'll be right back. شكرا جزيلا كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت على هذا الحوار وهذا اللقاء. الاثنين القادم إن شاء الله انتظروا الأستاذ أحمد رفعت ولقاء جديد من مواجهة وزميلة نورة السيد. أستاذ أحمد كل التقدير، شكرا جزيلا. كل الشكر لحضراتكم والأصدقاء في الكنترول والسادة المستمعين. شكرا لك زميلي رفعت موسى على هندسة الصوت وكفرج الإخراج التحرير أحمد دياب. ميادة الفشاوي كل التقدير، شكرا. كنت معكم هشام محفوظ. سلم بسلم ودم بدم، احنا اللي بنتحدى آلامك، احنا اللي بيرفعنا مهامك. حافظين اسمك نورك صم، سلم بسلم ودم بدم، احنا ملوش في الأسر.